La la la la la la la la la la دي جي ساسو لا لولا لا عملت لي حالة انت بجد ولا اشتغالة حياتي ناقصة وانت الكمالة يلا بينا نتجوز لا لولا لا انساك استحالة اي بنات تمضي الاستقالة انت الفاكهة وقلبي وكالة معاك عمري ما بوز حصل حصل وصل وصل انا الحارس واللي بلنتي حبيبتي ايه دي قلبي دي خلاص بقيت روحي وعيلتي حضر حضر اجمل عطار النهارده مفيش الوان انا اشتريت وجمعنا بيه معايا هنا ست الستات عجبني عجبني ايوه مسولاني يا زماني عايزاني غيرها ماليش تاني اطفالي جناني روشاني دوشاني صعبه مالهاش حال كتكوته بسكوته حد تويكي وده لما تشوفني بتكون مبسوطه هو القلب وربنا محطوطه عمري منها ما مين فرح فرح وقت المرح مش عاوز اشوف وشي مكشر دلح دلح حزني اتمنح روح قلبي في صدق متعشر يوم الهنا معمول لنا عشان عروستي عمر في كوشيت ونجيب ولاد وكمان بنات دي احلى بنوته انا حبيتها دي احلى بنوته انا حبيتها اللي ما يجيش حمو بيكو عمر كمان في فرحته يبقى فرحه زي قلته زي حساسه سماحه جامدة جامدة جامدة جامدة أيوة حبيبتي البت اللي مضى سايبة في قلبي مليون امضى والله بجننها حلوة وبلوة لو منكوشة روشاني روشة أو المروشة وهتبقى أحلى عروسة في الكوشة وأنا جنبي منها خطير خطير شعر حليل وغمزاته بتعجبني بغير بغير حب كبير هموت يا ناس لو هتسيبني تعال بباي شاتو الغواي عروستي لازم تتسوق دي فرحتي دي دنيتي ضحكتها اصلا بتروق بص بص انا قلبي اتوصى ولسه ولسه احبك لسه بي انا حاسه بموت في القصه يا مقلب حنون هي بتاعتي جمعت حلالي اغلى الغاليين بالنسبه لي شفتها مره وشغلت بالي خدت منها الفوق مفيش جراح مفيش عشان حبيبتي بقت ليا بنات كتير مفهومش خير لكن حبيبتي دي حنية خلاص خلاص بفرح يا ناس واخواتي كلها حواليا وهم دول ولاد الاصول مش زي ناس مصلح جاية مش زي ناس مصلح جاية اللي ما يجيبش حمو بيكا عمر كمان في فرحته يبقى فرحه زي قلته زي حساسه سماحه